ان توحيد الالهيه هو الاصل الذي ارسلت به الرسل وانزلت من اجله الكتب ومن اجله جردت سيوف الجهاد، وفيه افترق الناس الى شقي وسعيد. وما ارسل الله رسولا ولا بعث نبيا الا لتقرير هذا التوحيد، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قولوا واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا واتركوا واكفروا بالطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والطواغيت كثيرون. وصفة الكفر بالطاغوت كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وأن تبغضها وأن تكفر آلهة وأن تعاديهم. فلا يستقيم إسلام عبد حتى يكفر بالطاغوت كما في صحيح الإمام مسلم، بل كما هو صريح القرآن وكما في صحيح الإمام مسلم من طريق الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مثال كتاب التوحيد، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التكفر بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. وقد تم اختيار هذا الكتاب لتدريسه من أجل أهمية هذا الباب، ومن أجل العناية بتوحيد الإلهية اقتداء بأنبياء الله ورسله والجادة المتبوعة عند أتباعهم، ولما نراه في هذا العصر من كثرة الانحرافات في هذا الجانب، ومن قلة الاعتناء بتوحيد الإلهية، ومن التقليل من شأنه حيث ظهر الشرك بألوانه وتنوعت البدع وفشت المنكرات فعظم الخطر. وهذا كله ناتج عن الإعراض عن هذا التوحيد وعن معرفته والعناية بحقوقه ومكملاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهذا الأمر في مبدأ دعوته ولا غرابة في ذلك، ولكن وفي نهاية وفي آخر حياته تنبيها وإعلاما على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه بحاجة إلى توحيد الإلهية. ولا يتصور الإنسان أنه إذا لم يعبد قبرا ولا وثنا فقد وحد الله حق التوحيد، كما يتصوره أغبياء العالم من يقول نحن بخير ما دامت القبور غير معبودة في بلادنا، فيما هو شر من كفر القبور من تأليه غير الله وتعظيم المخلوقين بلون آخر وطاعة الأحبار والرهبان فيما حرم الله، وفي استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وفي الحكم بغير ما أنزل الله، وفي التولي لأعداء الله، وفي إسلام بلاد المسلمين لليهود والنصارى، وفي التخلي عن نصرة المسلمين مع القدرة على ذلك، بل وإسلام أبناء المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين ليفتنوهم عن دينهم كي يهودوهم أو ينصروهم، وفي غير ذلك مما هو قد يكون كفرا أكبر أو دون ذلك.